أخوها يقول أخذ البوصلة، البوصلة أخذها في الرحلات من أجل تحديد القبلة لمن لا يعرف الجهات الأربعة أو تحديدها أو واجب ذلك، واجب. أي نعم، بارك الله فيك.